الروح جمع شملنا هان الاوان تتمكني ومصيرنا برضو لبعضنا دي فرحتك يا اختي من اسمتي وبختي دي فرحتك يا اختي من اسمتي وبختي جايين عشان كلنا يلي هنا احنا هنا يلي هنا احنا هنا احنا احنا هنا يلي هنا احنا هنا يلي هنا احنا احنا هنا الحظ شغلتي ومزاجي وغيتي مش عاوزه اجرتي للصبح افضل اغني وارقص وارقص كمان على واحده ونص الف مره الف مره ذوق يا روحي يا سيدي يا عيني يا روحي حبك يا سيدي